تفسير الآية 24 و25 من سورة المدثر، يقول تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي فقال مكذبا معاندا مستكبرا مستهزئا: ما هذا القرآن إلا سحر يؤخذ كأثر من آثار أقوال السابقين، موروث منقول عنهم، يسحر عقول الناس بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وما هذا القرآن إلا كلام البشر وليس من كلام الله يوحى لمحمد كما يدعي.